كالتي تم بلفظ الطلاق او باحدى كنايات الطلاق ونوى به الطلاق، بنقول نعتبر ايه طلاق، خليكم معايا. وان تم بغير لفظ الطلاق بل بكنايته ولم ينوى به الطلاق، ده اللي فيه الخلاف. واضح كده يا ناس؟ الذين قالوا انه طلاق، نقطة نسيت أن أبينها، قالوا إنه طلاق باهن، واللي قالوا فاسد قالوا تعتد وبانت بمجرد القلع. يعني الفريقين متفقين على أنها تبين منه، سواء اعتبرنا القلع طلاق تبين، وإن قالوا فاسد تبين، كان إيه الفايدة بأنها بينونة؟ هذا أقول لك وانتبه، البينونة للزوجة هي بينونة صغرى وبينونة كبرى، والبينونة الصغرى لها صور متعددة. البينونة الصغرى إذا طلقها للمرة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها دون أن يراجعها في العدة، نقول بانت بينونة صغرى. والأثر المترتب على كونها بانت بينونة صغرى أنها لا ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها. ثلاثة يا ولاد، طب إيه الصور الأخرى للبينونة الصغرى؟ تعالى يا حبيبي، لو خالعها بشرط دفعت العوض، خالعت وقلنا انه طلاق او فسخ، ماشي كده؟ بمجرد صدور الخلع، سواء قلنا انه فسخ او طلاق، بانت بينونة صغرى. بمعنى ايه؟ البان اللي بانت بينونة صغرى في المثال الاول اللي انتهت عدتها دون ان تراجعها بعد الطلقات الاولى والثانية، قلنا يرجع لها بعقد جديد ومهر جديد ورضاها، مش كده ولا لا؟ طيب هنا لو خالعها بانت بينونة صغرى. طب ايه الاثر المترتب على هذا؟ بمجرد القرب بانت بينونة صغرى. اسمعوا كده، لا يحق له ان يراجعها في مده عده، واذا اراد ان يعود اليها يقوم بعقد جديد ومهر جديد ورضاها. ثالثا، اذا مات احدهما في مده عده لا يرث الاخر. واضحه ولا لا؟ الزوجه الرجعيه اللي هي طلقت للمره الاولى او للمره الثانيه وما زادت في العده من قضى عدتها ومات زوجها، ترث فيه وتنتقل الى عده وفاه، تستأنفها من وقت وفاه زوجها. ما هذا لا كلام فيه؟ ماشي يا ولاد كده؟ اقول كمان ولا طبق الصوره؟ حد عنده لك؟ طيب اذكر. نعم قول ايه؟ حاضر. انتوا خارجين المجتمع وفي ناس بتلبخ في الفتاوى دهيا، من ضمن الحاجات الحشي اللي في المجتمع يا ولاد، ولا تتصل بيا، وعادة بقى ما تكون متصل بيا وعاوز حاجة على هواه. فضيلة المسند الدكتور محمد حسني معايا؟ ايوه. قال لي في واحدة طلقت وباقي من عدتها 20 يوم، يصح انني اعقد عليها عقد عرفي واعاشرها معاشرة الازواج؟ قلت له طبعا لا. من قال الكلام ده؟ قال لي قلت له ما ينفعش. غلط. ماشي. والتاني بيسألني بقول لي واحدة هتطلع عمرة وبقول لها ماشي تخرج؟ لا، تلزم بيت الزوجية إلى أن تنتهي العدة. قلت له يا ابني العمرة طول السنة جائزة في أي وقت، إنما العدة دي لها زمن محدد من وقت وفاة الزوج إلى انقضاء 4 أشهر المعاشرة، فإذا فات وقتها لا يتضارب. ثم انها مطلوب منها انها تلزم ثم انت العده لزومها بيت الزوجيه الذي بلغها وفاه زوجها فيه واجب عليها بنفس القران،

ما سبها الحكيم، ما سبها السايب كده لأصل اسم اثنين كفاية أخي يراجع نفسه ويشوفوا ايه الغلط اللي بيعملوه وأفراده وما يكرروش كمان مرة. لأ الثالثة بقى يا حبيب بقى ما تتكلم لا بالبقى الثقة وما تبقى تتكلم واحد ثاني ويموت والله يطلعها كنت عاوز ترجعها ثاني ترجعها بقى دي. فأنا عايز أقول الآراء اللي هي بتاعت أحوال الشخصية أنا ما بخدش بيها ولا بحب أطلع عليها لأن فيها آراء مستندة لآراء ضعيفة لا تثبتها الأدلة الصحيحة. يلا يا جدعان وهذا الكلام فينا إذا طلعنا بغير لفظ الصلاة خليكوا واحدة واحدة في الحتة دي لأمن نقلامة ملخبطة في الحتة دي. وهذا الكلام وهذا الكلام فينا إذا طلعنا بغير لفظ الصلاة ولم ينوي ماشي إذا خلعها بالقلع أو بالمفادعة إلى آخره. فهمت؟ أيوه الحتة دي بقى الحتة دي اللي جت من خدام ما أعرفش جت من الحتة. موجودة في النسخ حتى النسخة بتاع الشيخ اللي هو بتاع السعودية قولوا معايا عبد المحسن التركي برضه ما تنبهوش الحتة دي. إيه رأى فأما إن بدلت فأما إن بدلت له العوض على فراقها فهو صلاة المغرب لا تجيب. لا مش بص بص خديك محسين بدلت له العوض على طلاقها اكتب فخالعها بلفظ الطلاق فخالعها بلفظ الطلاق فهو طلاق لا اختلاف فيه. بعيد العبارة ثاني فيه نقص في العبارة بقوله فأما إن بدلت له العوض على فراقها ايه اللي حصل فقال بلفظ الطلاق كمل بقى اللي في الكتاب فهو طلاق لا اختلاف فيه. وهذا الخلاف فيما اذا طلعها بغير لفظ الطلاق ولم يكن فاما ان بدلت له العوض على فراقها فقالها بلفظ الطلاق فهو طلاق لا اختلاف فيه. ماشي هيرسم معنى ثانيه بقى جديده هيلقي النقلة كبيرة اهو. وإن وقع بغير لفظ الصلاة مثل جنايات الصلاة أو لفظ الصلح والمفاداة ونحوهما ونوى به الصلاة فهو صلاة أيضا لأنه كناية نوى الصلاة نوى به الصلاة لأنه كناية نوى لا تحصيه فهو صلاة لأنه كناية نوى بها الصلاة لأنه كناية نوى به الصلاة فكان الصلاة كما لو كان بغيره. أيوة. فإن لم ينو به خلاص بقى خلع بألفاظ القرع والكنايات. فإن لم ينو به الصلاة فهو الذي فيه روايتان والله أعلم. الرواية الفرد أو صلاة. لأن الناس تروى به الصلاة فكان الصلاة كما لو كان بغيره. يعني لو كان بغيره. لا بص. لو واحد تعمل لفظ الكناية في طلاق زوجته ما فيش له حاجة ولا عملت له شبه حاجة. قالت له قال لها بص طيب فرقين وما عرفش عاوز اشوفك العمر كله. بنقول له تعالى الزواج ده مش طلاق دي كناية عن الطلاق انت خاطر الطلاق. قال ايوه ناويين الطلاق يعطي ادي معنى العبارة. وان وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطلاق او لفظ او لفظ الخلد والمفادات ونحوهما ونوى به الطلاق فهو طلاق ايضا. ليه طلاق؟ لانه كنايه. ايه كمل لانه كنايه نوى به الطلاق فكان طلاقا كما لو كان بغير عوض. كما لو كان طلاقا بغير عوض. واحد طلع مراته من غير عوض قال لها فرقيني مش عاوز اشوف وشي. نوى الطلاق يا ولا ايوه نوى الطلاق انت خدت منها حاجه لا مش عاوز انا باخد العاش. يقع ولا لا يقع؟ يقع. وهذا هو الذي فيه الروايتان والله اعلم. الروايات لكن اولاد انا بشك ان ابن عباس بيقول ان لو خلع بلفظ الطلاق لان بحثت في الكتب كلهم بيقولوا ابن عباس بيقول كذا. فهو اللي فيه الروايتين بس انما الخلاف ابن عباس يذكر ويقول اذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق. لا منقول عن ابن عباس وادلته على هذا انه اذا وقع بلفظ الطلاق او الخلق يعتبر فسخ ولا كلام في هذا. فتنبهوا للحته دي. ايه ده انا في بنت شيخ اصح من حديث ابن عباس او فسخ؟ ها؟ حديث ابن عباس ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه ما حديث ابن عباس هو موجود في البخاري ده وبتلقوا عليه من شوية. بص يا ابني بوضحوا حتى ما تلقوا المرضى قلت لكم النسخة اللي عند بتاع فتح الباري الحديث موجود فيه في جزء 9 صفحة 395 وانت ممكن تجيب فتح الباري وتجيب الفهر وتشوف الكل الفرد لغاية ما فيها الحديث نعم 395 طبعاً يمكن كنت تكون مختلفة عن الطبعات اللي جاية كده فاحنا بحاجة تجيب باب القلعة باب القلعة في فتح الباري شوفوا هيطلع في أي جزء وطلع الصفحة هتلاقي كل حاجة موجودة هنا ونيل الأوصار كمان للشوكاني جاي بالأحاديث كلها نيل الأوصار للشوكاني يا ولاد جاي بالأحاديث كلها في القلع هتبقى القلع فيها جدة في الروايات المتعددة في كتب الحديث كلها وحكم على كل رواية كم؟ دكتور الثاني يقول لك حديث ابن عباس ولا يعني قول ابن عباس يعني حديث عمر بن عباس عن النبي ولا اصح حديث واخد بالك هو هبين لك الله يهديك أصح حديث بهذا من حديث ابن عباس عايز انت تسأل ايه تسأل عايز تقول ايه هل يقول لك ان هو حديث هو عباس عن النبي او هو قول عباس لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقال ليس لا وقال ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس انه فتح وفي البلد لأن فتح بيه لأن اللي في بتاع الروايات أنه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة لكن المطلقة تعتد بثلاثة فتح نعم بجانب الباب احنا يقول لان الناس اللي شايفه اصح من حسين العباس ده هو فتح وشايف له روايتين روايه له فتح وروايه له طلاق هو نقل عنه روايتين ولعل الرواية التي تقول إنه طلاق صدرت قبل روايته السابية فاللي سمع الرواية الأولى حكاها واللي روى لكن كلام هنا أصح هذا حديث ابن عباس سواد بيح إن هو يميل إلى أنه فسق وبالتالي فإن الذي نقل عنه في الرواية الأولى لعله وضع ردع عنه كثير من العلماء يقولون رأيا ثم يرجعون عنه ولذلك استذهب روح هناك لسبب السلام للأمير السمعان كان بيؤتي بأن طلاق الحائض لا يقع وجيه في الآخر أو كنت بقول كده ومنحة فتح المستقر منحة الوصفار في المسألة رجعت عنها وقلت بأنه يقع ولي كلام في هذا الشأن ويرجع إليه بمنحة الوصفار إلى أخير بس لا مانع انه رجع والفاظ كل شنقته الى طريق وجهاية فالطريق ثلاثة والفاظ قال عدوبي لانه ثبت له العرف والمفادة لانه ورد في القرآن بقوله سبحانه وتعالى فلا جماع عليهما فيما ابتدت به وفسدت نكاحه لانه رقيقة فيه فاذا اتى باحد هذه الالفاظ وقع في غير نية وما عدا هذه مثل يبقى وقع الفرق بسبب ماذا نقول هنعتبره فسق او طلاق ماليش دعوه انما الخلع وقع والفرقه وقعت بينهم دي الفاظ الثلاثه لا تحتاج الى نيه في وقوع الخلع انما كنا بنقول نوى الطلاق مناسبه اتبع منها دي مره انما الخلع وقع من غير نيه بلفظ من هذه الالفاظ الثلاثه وقع الخلع هتعتبره ما فسق أو تعتبر فرق بقضية أخرى من الناس دعوة وما عدا هذه بجد ضارتك وأبراتك وأبنتك فهو كناية لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فكان الأمين يا كريم الخلع الفرقة إما بطلاق وإما بخلع ماشي طلاق وفسق نعم لأن الخلع أحد نوعي الفرقة طلاق وفسق والفتح قلع لما تقول انه فيه قالوا عليه فتح وايضا طلاق اكررها بقول القلع فرقه والطلاق فرقه والفتح اللي في بطن ضاع بين الزوج والزوجه فرقه والمتلاعنان يحرمان على بعضهما فرقه ماشي دي كلها فرق اللي حد كتيره متعدده لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فكان له طريق وكناية كالطلاق

بتقول يا ابن واحدة واحدة ممكن المرأة تكون مطلقة مطلقة واحد بس اللي اتكلم ممكن تكون مرأة مطلقة مطلقة اه وبعدين مطلقة من من الزوج اللي بص يا ابني بص يا حبيبي دي ما عرفتش ما اتعلمتهاش لسه لما هاخدها واتعلمها بقول طب خد ما يكون هما في الخلاص بقول لها فوضتك في ان تطلقي نفسك مني متى تشائين ما قالش فوضتك في الخلع ابدا ابدا لان الخلع لابد فيه من عوض عشان تشتري نفسها مني يبقى استفودي انا جبت استفود ده منين بقى ما تقول لي جبته منين عشان اشوفك ها لا عايز اللي يتكلم كلمه ايه ايه كل واحد يطق في دماغه كلمه يلا يقول التفويض التفويض برضو التفويض نوعين اثنين ان تفوض المرأة وليها في ان يزودها بدون الله او يزودها بكذا او لنوع من التفويض والتفويض فوضتك في ان تطلق نفسك متى تشائين هذا تفويض انما هنا فوضتك في انك تخلعين تخلعين وتقولي خلعتك يا ولي سلام نقول ما ينفعش ده الخلع هذا الله لا يملكه الا الذنب لانها فرصة وهذه الفرصة المرأة ما تملكهاش ما تجيش الواحد تقول له من غير تفويض تقول له يا سلام طلقت نفسي منك يلا قول نقول لها يا ولية يا حرفانة الطلاق بتاع الزوج لفظ يختص به الزوج فقط انما المرأة لا الا اذا وكلك في هذا كمن يوكله انسانا اخر مش الزوجة يقول له هذا يا طلبة يقول له انا فوار انا وكلتك في انك تبقى تروح اسوان وتطلق مرات الثانية اللي هناك ده توكيل فرجل بيوكل فيما يملك ايه الرجال خلاص فرصة كده نعم ولا يقع بالجمال الا جوكيه ممن تلقى ضمير لكن لا يليك كنايه طلاق عن طريقه الكنايات قلنا كنايات الطلاق صلاح الطلاق خمس طالب والكنايه بتاعه الطلاق غروبي عن وجهي دي محتاجه مني فكذلك الخلع الطلاق نوعين اثنين طلاق صريح ولا يحتاج الى منه وطلاق كناية اللي سمعت كده يحتاج الى منه كذلك الخلع ايضا فيه لفظ صريح يقع به الخلع وفيه كناية لا يقع الا بالنية بس زي الطلاق بجامع ايه سيبدا ايه بجامع ان كل منهما فرقة تقع بين الزوجين اتضحت يا حبيبي في حاجه معلش بتقول لو كانت كناية يحتاج إلى مجهود يقول لك لو كانت دلالة الحال دلالة عليه الكناية لا تحتاج إلى مجهود إيه؟ لأن دلالة الحال من سؤال الكل يمدد الوقت طريقة منين فأبنى عليه نية الدين. لأن لو كنت إذا طلبت الكل عبر مثلا في العوض فأجابها للطريق بكل يوم من اليد صحة غير مجهود صحة الكناية غير مجهود وتحت كلمة إيه؟ الكناية تحتاج إلى مجهود الكناية تحتاج إلى نية ولكن ظاهر الحال يغني عن النية يدل على المبارك واخد بالك الوقت الصريح الكناية للوقت هم عايزين ايه يفترقوا بس فقالت له ايه انت عاوز مني قد ايه 2000 جنيه اتفضل ال 2000 جنيه اهو وخلعني قال لها حاضر حاضر فاستجيب لك ايه يبقى ظاهر الحال دلوقتي ان هي طلب الخلق والرجل اجاب وخد العوض اهو يعني كل الادوات اللي تقع يقع يحدث بها الخلع موجود طلبوها وبدوا العوض ونمر ثلاثة اجابته لا لا حضر كلامك يبقى مستجيب لي ما تستجيب لي قال لا غوري في 60 دايرة انا استغنيت عنك خالص مش عاوزك ايه يا جدع انت قال خلاص ما انا خلاص اخدت العوض اهو جه ماشي عندنا بعد كده مسألة لا في المسألة اللي احذفها يوقع دماغك ويشتتك احذفها لغاية فين قال ولا يقع المعتدة من الخلع طلاق ولو وادها به بص دي مسألة نعم أردت على مسألة دي ديت انا مؤسس وما تنسيش عن اللي بحذفه السنة اللي فاتت احسن تضيع نفسك مثل المسألة ولا يقع المعتدة من الخلع طلاق